يقول هل يعتبر السائحون معاهدون أم لا؟ وما حكم من قاتلهم؟ هم لا يعتبرون معاهدين، فمنهم من يأتي ليتجسس، ومنهم من يأتي ليفسد في بلدنا التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. نعم، ومنهم أيضا من يأتي يدعو إلى نصرانياته، لكن الاعتداء عليهم يقلقل الأمن ويزعزع الأمن، فلا ننصح بهذا. نعم، بل أي شيء يزعزع أمن البلد ويقلقل أمن البلد فأهل السنة بريئون منه، ومن أصحابه الذين يفعلون ذلك، لأن الأمن على ما يوجد في الحكومة من الظلم ومن الرشاوى ومن الديمقراطية ومن احترام الرأي والرأي الآخر إلى غير ذلك، كل هذا أهون من وجود الفتن لو انفجرت والعياذ بالله. فالذي يقوم بالتلغينات والتفجيرات يعتبر مفسدا، يصدق عليه قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم، وهكذا أيضا الذي يقوم باغتيال أو يعني ماذا القضاء ومسك السواء يعتبر مخطئا، وهذا كما قلنا من أي شيء يحدث هي أهون من الفتنة. ما تشعر إلا والبيت يرمي البيت، أي تتعطل الزراعة من اليمن وتتعطل التجارة من اليمن ويتعطل العلم من اليمن وتتعطل الدعوة من اليمن، كل هذا يحدث يا إخواننا. فأي شيء يزعزع الأمن ويقذله نحن نبرأ إلى الله، وليس معنى هذا أننا رابون عن أعمال الحكومة المخالفة للكتاب والسنة، ولكن نقول ربما تكون بسبب ذنوبنا، نحن ظلما سلط الله علينا ظلما، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم، وفلو أنا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى فنواف العباد في يد الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.